المؤمن حري به في هذه الحياة الدنيا أن يثقل ميزانه، وإنما يثقل الميزان بالعمل الصالح. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى بعض ما يثقل به الميزان في حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. فذكر الله عز وجل أنس السرائر، حياة الضمائر أقوى الذخائر. فيقول عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. فحمد الله جل وعلا من أعظم ما يمكن أن يذكر به الله جل وعلا. ذكر الله خصيصة عظيمة، منقبة جليلة لكل مؤمن ولكل مؤمنة، ومن أعظم الذكر حمد الله. ولهذا نقرأ في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يوم القيامة يفتح الله عز وجل له بمحامد عليه، بمحامد لم يكن قد فتحها لأحد من قبله. فتلك المحامد التي يحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم بها ربه تكون بقدر الله سببا في أن يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فحمد الله جل وعلا يملأ الميزان. فالإكثار من حمده جل وعلا، وقد مر معنا كثيرا في هذه اللقاءات المباركة أن الإنسان يقول: الحمد لله رب العالمين. فهذه جعلها الله عز وجل فاتحة كتابه، وجعلها آخر دعاء لأهل جنته. كما أن المؤمن عندما تأتيه النوائب يحمد الله، وقد ورد عن الصالحين أنهم كانوا يقولون: الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. والله لما ذكر القضاء والفصل بين العباد يوم القيامة قال جل ذكره: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل يحمد على كل حال، تبارك اسمه وجل ثناؤه. كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة أثقل من خلق حسن. فتحلي المؤمن بالأخلاق الحسنة بها يثقل ميزانه. وأخلاق الحسنة يمكن جمعها في أمرين: في بذل الندى وكف الأذى. في بذل الندى وكف الأذى. فالإنسان إذا بذل ندى ما أعطاه الله عز وجل من مال، من جاه، من بشاشة وجه، كل ذلك بذله لمن حوله من المؤمنين والمؤمنات، لا يريد بذلك إلا وجه الله، يتحمل يقيل العثرات، يقبل الأعذار، ما يأتيه من الناس يصبر عليهم، يخالطهم ومع ذلك يصبر على أذاهم وما يكون منهم، يبادر يخاطبهم يعاملهم بالحسنى، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، كل ذلك يثقل به ميزانه يوم القيامة. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. فهذا كله مما يحرص المؤمن عليه في الحياة الدنيا.